لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الإمام الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى: باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم. يعني رحمه الله سيذكر من من رسم بالإمامة في الدين، وفي سواء في الدعوة أو التعليم أو هداية البيان والإرشاد إلى طريق الاستقامة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين، ومن تابع التابعين، هذه القرون الثلاثة الخيرية التي جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعندما ذكر رحمه الله الصحابة لم يستوعب، بل هناك من الصحابة من لم يذكرهم مع أنهم مشهورون بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنس بن مالك رضي الله عنه. فأنس رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2178 حديثا، ومع ذلك لم يذكره رضي الله عنه. فالمحقق لهذا الكتاب الدكتور أحمد سعد حمدان رحمه الله، وكان حقق هذا الكتاب كرسالة دكتوراه، بذل في تحقيقه جهدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه عليه وأن يجزيه به خير الجزاء. ذكر لعل أن يكون هذا بسبب أنه ذكر المشتهرين، أو أنه أراد الذين نقلوا أكثر الآثار التي استشهد به في كتابه، أكثر الآثار التي استشهد بها في كتابه، وإلا فهو قد روى عن أنس رضي الله عنه في كتابه كما في حديث 138، لكن يقصد أي أكثر الآثار التي ذكرها في كتابه عن هؤلاء. وقد يكون هذا جوابا محمودا. فيقول رحمه الله: فمن الصحابة، الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. والصحابة أعداد وفيرة. حقق أبو زرع الرازي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 124,124 ألف صحابي، فالصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، والتابعي هو من رأى الصحابي، وتابع التابعي هو من رأى التابعي. فيقول: فمن الصحابة، أي الذين اشتهروا بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وذكر ابن حزم رحمه الله في كتابه أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد، أن أبا بكر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 142 حديث، وعمر رضي الله عنه روى 527 حديث، وعثمان رضي الله عنه روى 146 حديث، وعلي رضي الله عنه روى 537 حديث، والزبير بن العوام رضي الله عنه روى 38 حديث، وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وله أحاديث أيضا وسعيد بن زيد رضي الله عنه روى 48 حديث، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه روى 65 حديث، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى 848 حديث، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه روى 155 حديث، وأبي بن كعب رضي الله عنه روى 164 حديث، وابن عباس رضي الله عنه روى 1696 حديث، وابن عمر رضي الله عنهما روى 2620 حديث. هذا تعداد ابن الجوزي عند الإمام أحمد، أي في مسنده 2019 حديث. وعبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما روى 700 حديث، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه روى 33 حديث، وزيد بن ثابت رضي الله عنه روى سعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت يعني لم أقف على عدد الأحاديث التي رووها، قد يكون ذلك إن شاء الله نذكره في مرة آتية. وأبو الدرداء رضي الله عنه روى 179 حديث، وعبادة بن الصامت روى 181 حديث، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه روى 360 حديث، وعمران بن حسين رضي الله عنه روى 180 حديث، وعمار بن ياسر رضي الله عنه له 62 حديث. هذا تعداد ابن حزم رحمه الله تعالى. وأبو هريرة رضي الله عنه هذا راوية الإسلام، هذا أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديث، 5374 حديث. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه روى 220 حديث، وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه روى 55 حديث، وسلمان رضي الله عنه أيضا لم أقف عليه، وجابر رضي الله عنه روى 1540 حديث، وجابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه 1170 حديث، وحذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه بفتح الألف، وأبو أمامة صدي ابن عجلان روى 250 حديث، وجندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه روى 43 حديث، وأبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وعمير بن حبيب ابن خماشة رضي الله عنه، هذا له أثر حديث مرفوع له أثر في الإيمان يزيد وينقص، وأبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه له 9 أحاديث، والطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه هذا آخر من مات من الصحابة، قيل مات سنة 100 هجرية، وقيل سنة 102، وقيل سنة 107، وقيل سنة 110، وهذا الذي صححه الحافظ الذهبي رحمه الله أنه مات سنة 110 هجرية. وعائشة رضي الله عنها، عائشة أيضا مكثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 حديث، وأم سلمة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 378 حديث رضي الله عنهم أجمعين. هذا كما ذكرنا الصحابة كلهم عدول وكلهم مصدر هداية رضوان الله عليهم جميعا، لكن منهم من اشتهر بالعلم والتبليغ، ومنهم من كان له المرجع في الفتية رضي الله عنهم أجمعين. فهنا يذكر هؤلاء الذين كانوا أئمة في السنة واتباع السنة ونشر السنة والهداية، هداية البيان والإرشاد، وكذا أيضا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكما نرى أن الصحابة منهم من كان مكثرا أي في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها وجابر وأبي سعيد الخدري، هؤلاء كانوا مكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية، بسبب أنهم منهم من تفرغ لذلك، ومنهم من طال به العمر، وهناك من قلت روايته، مثلا كسيدنا أبي بكر رضي الله عنه، سيدنا الزبير بن العوام وغيرهم. وهناك من الصحابة من روى حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله عده بالأسماء، حتى وصل ابن حزم رحمه الله في تعداد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى 999 صحابي، 979 صحابي هم من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من روى الألوف، منهم من روى المئات، منهم من روى المئة، منهم من روى المائين، ومنهم من روى العشرة أحاديث، ومنهم من روى الحديث الواحد. وكل ذلك ذكره ابن حزم رحمه الله في كتابه أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد رضوان الله عليهم جميعا. فمنهم من كان منشغلا بأعباء الخلافة كسيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي، فهؤلاء كانوا منشغلين بأعباء الخلافة، بعكس سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه تصدى للتعليم، فكان يجلس في مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه الناس من جميع الأقطار ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كذلك يكتب بعكس أبي هريرة لم يكن يكتب رضي الله عنه. فانشغل منهم من انشغل بأعباء الخلافة والجهاد في سبيل الله، ومنهم من لم يكثر خشية أن يقع تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فكانوا يخافون من الإكثار في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أقل الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، بعكس من تصدى ونشر جزاهم الله خيرا جميعا والحمد لله رب العالمين، ووصل إلينا هذا النور بفضل الله بالأسانيد. والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال ابن المبارك وغيره، والحمد لله رب العالمين. فهذا النور المبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا بفضل هؤلاء الأئمة. وكما سنرى في التابعين وتابعيهم، هؤلاء تصدوا لنشر السنة، تصدوا لتعليم الناس، فنشرت السنة في أماكنها، كما نرى مثلا في التعريف بحميد ابن زنجويه النسوي رحمه الله، النيسابوري الأصل، كان ثقة حجة من كبار العلماء، وهو الذي أظهر السنة بنساء. أظهر السنة بنساء، النساء اسم بلد ينسب إليه الإمام النسائي رحمه الله. شوف، أظهر السنة بنساء. وكذا في تعريف عبيد الله أو ترجمة عبيد الله بن سعيد السرخس، كان ثقة فاضلا أظهر السنة بسرخس ودعا الناس إليها رحمهم الله تعالى. أظهروا السنة ودعوا الناس إلى السنة، فرحم الله تعالى من أحيا سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذه طبقة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ومن التابعين من أهل المدينة، كما ذكرنا، التابعي هو من رأى الصحابي. ومن التابعين من أهل المدينة سعيد بن المسيب رحمه الله، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسالم بن عبد الله بن عمر. طبعا كل واحد من هؤلاء له ترجمة، وترجمة بالغة عظيمة، ينبغي أن نقرأ هذه التراجم وأن نقرأ في هذه الكتب ككتاب سير أعلام النبلاء، بحيث نتشبه بهؤلاء القوم، ننظر في سيرتهم، في حسن معتقدهم، وصحة عبادتهم، واجتهادهم في العبادة، وكذا أيضا أخلاقهم الكريمة، وشيمهم النبيلة، وننظر في اجتهادهم في الدعوة إلى الله تعالى والتعليم والصبر على ذلك. نقرأ في سير هؤلاء الأفاضل الأكارم، هؤلاء الأئمة، أئمة الإسلام، نقرأ في سيرهم، ويعني حتى لا يعني نخرج عن مقصد الكتاب، فنقول للإخوة يرجعون ويقرؤون في سير هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. وسالم ابن عبد الله ابن عمر، وسليمان ابن يسار، ومحمد ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي ابن الحسين ابن علي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بزين العابدين ويلقب بعلي الأصغر. هناك علي الأكبر إذا قتل مع علي رضي الله عنه في كربلاء، أما علي الأصغر فهو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين رحمه الله. وابنه محمد ابن علي ابن حسين المعروف بأبي جعفر الباقر، المعروف بأبي جعفر الباقر، وعمر بن عبد العزيز، وكعب بن ماتع الأحبار، وزيد بن أسلم، ومن الطبقة الثانية يعني نقف هنا ونتكلم قليلا عن معنى كلمة الطبقة والمقصود بها هنا. الطبقة في اللغة هم الجماعة المتشابهون، فإذا كان هناك جماعة متشابهون في السن وفي الشيوخ الذين أخذوا عنهم وكذا التلاميذ الذين أخذوا عنهم، فيقولون هؤلاء طبقة، هؤلاء الطبقة كذا. ابن حجر رحمه الله تعالى قسم الطبقات إلى 12 طبقة في كتابه تقريب التهذيب، فجعل الطبقة الأولى طبقة الصحابة، والطبقة الثانية كبار التابعين كابن المسيب، هؤلاء الذين لقوا بعض الصحابة ورووا عنهم، اسمهم كبار التابعين. والطبقة الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين، هؤلاء أيضا لقوا القليل من الصحابة، القليل من الصحابة، ورووا عنهم أيضا. الطبقة الرابعة جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة، كهذه الطبقة التي سنذكرها الآن، الذي يقول من الطبقة الثانية محمد بن مسلم الزهري، فهذه الطبقة الرابعة الذين جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة. الطبقة الخامسة الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين، رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش، لم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة لكنه رأى الواحد والاثنين من الصحابة. الطبقة السادسة طبقة عاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، لم يثبت، يبقى ده الفرق بين إيه؟ بينه وبين الخمسة. الخمسة إيه؟ رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ولم يثبت لهم سماع منهم. أمال السادسة دول مين بقى؟ عاصروا الخامسة لكنهم لم يثبت لهم لقاء أي أحد من الصحابة كابن جريج. الطبقة السابعة طبقة أتباع التابعين كمالك والثوري. الطبقة الثامنة الطبقة الوسطى كابن عيينة وابن علية. الطبقة التاسعة الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كيزيد بن هارون والشافعي وعبد الرزاق. الطبقة العاشرة كبار الآخذين عن تبع التابعين ممن لم يلق التابعين، كبار الآخذين عن تبع التابعين ممن لم يلقى التابعين كأحمد بن حنبل رحمه الله. الطبقة الحداشر، الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي والبخاري. الطبقة الاثناشر صغار الآخذين عن تبع الأتباع، صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي رحمه الله تعالى. ده تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. بالنسبة للطبقات كما ذكرنا ممكن يكون لكل عالم مصطلح خاص به في تعريف الطبقة، فمنهم من جعل الصحابة طبقة والتابعين طبقة وأتباع التابعين طبقة كابن حبان في كتابه الثقات، ومنهم من يجعل طبقات المحدثين، ومنهم من يجعل طبقات القراء، ومنهم من يجعل طبقات النحويين وغير ذلك. إذن هنا مقصود من كلمة الطبقة الثانية محمد بن مسلم الزهري، هؤلاء الذين كان جل روايتهم عن كبار التابعين، جل روايتهم عن كبار التابعين. محمد بن مسلم الزهري هذا أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى، وهو أول من دون الحديث، أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري رحمه الله. وكان من كبار الحفاظ، قال مالك: بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير رحمه الله. وربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك المعروف بربيعة الرأي، وعبد الله بن يزيد بن هرمز، وزيد بن علي بن الحسين الذي تنسب إليه الزيدية، وعبد الله بن حسن، وجعفر بن محمد الصادق. ومن الطبقة الثالثة أبو عبد الله مالك بن أنس الفقيه، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ومن بعدهم ابنه عبد الملك ابن عبد العزيز، وإسماعيل ابن أبي أويس، وأبو مصعب أحمد ابن أبي بكر الزهري. ومن عد علمه معهم أي من أهل المدينة يحيى ابن أبي كثير اليمامي. ومن أهل مكة أو من يعد منهم عطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة. ومن بعدهم في الطبقة أي من أهل مكة أيضا عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس، ثم ابن جريج ونافع بن عمر الجمحي وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض ومحمد بن مسلم الطائفي ويحيى ابن سليم الطائفي، ثم أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي الإمام، ثم عبد الله ابن يزيد المقرئ، وعبد الله ابن الزبير الحميدي رضي الله عنهم أجمعين. كل هؤلاء أئمة نشروا السنة وعلموها الناس، ومنهم من صنف فيها يعني دونوا وكتبوا الإمام الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة الذي يعتبر أول كتاب كتب في أصول الفقه، وكذا كتاب الأم، وغيره من الأئمة، الإمام مالك موطأ الإمام مالك رحمه الله الذي كتب الله له البركة وله أتباع مذهب المالكية والإمام الشافعي مذهب الشافعية. ثم يقول: ومن أهل الشام والجزيرة أو من يعد فيهما من التابعين عبد الله ابن محيريز قال فيه الأوزاعي: من كان مقتديا فليقتدي بمثل ابن محيريز. ورجاء ابن حيوة، رجاء ابن حيوة هذا شيخ أهل الشام، وهذا الذي أشار على سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي بالتوصية في الخلافة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله. وعبادة بن نسي وميمون بن مهران وعبد الكريم ابن مالك الجزري، ثم من بعدهم أي أيضا من أهل الشام عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي رحمه الله، هذا إمام عصره، إمام عصره من أهل الشام. ومحمد ابن الوليد الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الله ابن شوذب وأبو إسحاق إبراهيم ابن محمد الفزاري، ثم من بعدهم أبو مسهر عبد الأعلى ابن مسهر الدمشقي وهشام بن عمار الدمشقي ومحمد بن سليمان المصيصي المعروف بلوين. ومن أهل مصر حيوه ابن شريح، وهذا كان مستجاب الدعوة رحمه الله. والليث بن سعد، الليث بن سعد قال الشافعي هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. ليث بن سعد كان إماما، وإسحاق بن راهوي كان إماما، كان كل واحد من هؤلاء كان إماما، أصحابه لم يقوموا به، يعني لم يقوموا بعلمه، لم ينشروه كما فعل أصحاب الإمام أحمد وأصحاب الإمام الشافعي وأصحاب الأئمة المتبوع مذاهبهم رحمهم الله. هؤلاء لم يقوموا به، يعني لم ينشروا علمه. وتجد في كل مذهب من المذاهب من خدم هذا المذهب وكان سببا في نشره وشيوعه. والليث بن سعد وعبد الله ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة هذا إمام كبير من أئمة أهل مصر في زمانه، وكان قاضي الديار المصرية، ولكنه احترقت كتبه فحدث من حفظه فضعف من أجل ذلك، اختلط رحمه الله تعالى، لكنه كان ثقة في الحديث. لكن لما احترقت كتبه يعني إيه؟ كتبه التي كتبها من الرحلة، لأن الحديث كان يتلقى من أفواه المشايخ، فكانوا مثلا إذا علموا بشيخ راو محدث لا سيما جمع مع الحديث الفقه فكانوا يرحلون إليه، فهذا الشيخ يجلس ويحدث يقول حدثنا فلان، هو يكتب عن فلان ويكتب، دي اسمها كتبه، المسموعات بتاعته. فكان لما يجلس في مجلس العلم يحدث من هذه الكتب، فاحترقت كتبه فصار يحدث منين؟ من حفظه. والضبط إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب، فلما صار يحدث من حفظه اختلط رحمه الله تعالى، ولذلك ضعف من أجل ذلك رحمه الله تعالى. فالمختلط في الحديث إذا ميز ما حدث به قبل اختلاطه مما حدث به بعد اختلاطه فيقبل ما حدث به قبل اختلاطه، أما ما حدث به بعد اختلاطه فهذا يضاعف فيه. ومن بعدهم يعني من أهل مصر عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب كان الإمام مالك رحمه الله إذا كتب إليه يقول: إلى عبد الله مفتي أهل مصر، ولم يفعل هذا مع غيرهم. وأشهب ابن عبد العزيز فقيه مصر في عصره، قال عنه الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه. وعبد الرحمن بن القاسم وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، هذا صاحب الشافعي، وهو رحمه الله من قام بالمذهب الشافعي، يعني كان إمام المذهب الشافعي بعد موت الإمام الشافعي رحمه الله، وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، وهذا مما امتحن في أيام المحنة رحمه الله. أريد على القول بخلق القرآن فامتنع من الإجابة فحبس حتى مات في محبسه رحمه الله. أئمة، هؤلاء كل واحد من أئمة كبار يقتدى بهم في العلم والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة. فهذا الإمام رحمه الله في فتنة القول بأن القرآن مخلوق التي فتن وجعل يمتحن بها المأمون الخليفة العباسي العلماء، فحمل رحمه الله تعالى كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وحمل على أن يقول بأن القرآن مخلوق فامتنع، وثبت على معتقد أهل السنة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فحبس حتى مات في حبسه. مات رحمه الله على معتقد، حبس وصبر على الحبس إلى أن مات في محبسه على معتقد، على أن ينصر معتقد أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. أبو يعقوب يوسف ابن يحيى البويطي، والربيع ابن سليمان المرادي، ومحمد بن عبد الله ابن عبد الحكم المصري، ومن أهل الكوفة علقمة بن قيس وعامر ابن شراحيل الشعبي وأبو البختري بفتح الباء، سعيد بن فيروز وإبراهيم بن يزيد النخعي وطلحة ابن مصرف وزبيد بن الحارث والحكم بن عتيبة ومالك ابن مغول وأبو حيان يحيى ابن سعيد التيمي وعبد الملك أبجر وحمزة بن حبيب الزيات المقرئ، ثم محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله القاضي وزائدة ابن قدامة وأبو بكر ابن عياش اللي هو الإمام شعبة رحمه الله، وعبد الله ابن إدريس الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث حجة صاحب سنة وجماعة. وعبد الرحمن ابن محمد المحاربي ويحيى ابن عبد الملك ابن أبي غنية ووكيع بن الجراح وأبو أسامة حماد بن أسامة رحمه الله. حماد بن أسامة هذا له كلمة عظيمة، يقول: جاز الله خيرا من أعان الإسلام بشطر كلمة بنصف كلمة. ومحمد بن عبيد الطنافس وأبو نعيم الفضل بن دكين وأحمد بن عبد الله بن يونس وأبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء الهمذاني. ومن أهل البصرة أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولى امرأة من بني رياح، والحسن بن أبي الحسن البصري الحسن البصري رحمه الله، ومحمد بن سيرين وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ومن بعدهم أبو بكر أيوب بن أبي تميم السختياني، أيوب السختياني، ويونس بن عبيد، وعبد الله بن عون، وسليمان التيمي، وأبو عمرو بن العلاء إمام اللغة رحمه الله، ثم حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان، ومعاذ بن معاذ، ثم عبد الرحمن بن مهدي، ووهب بن جرير، وأبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المديني، هذا إمام الجرح والتعديل، وعباس بن عبد العظيم العنبري، ومحمد بن بشار، وسهل بن عبد الله التستري. وهذا كان من أئمة صوفية أهل السنة، كان من أئمة صوفية أهل السنة رحمه الله. ومن أهل واسط هشيم بن بشير الواسطي، وعمر بن عون، وشاذي بن يحيى، شاذي بن يحيى، شاذ يعني من الرائحة الجميلة الفواحة، ووهب بن بقية، وأحمد بن سنان. ومن أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، أعز الله به السنة وقمع به البدعة، وفضائله أكثر من أن تحصر. الإمام أحمد رحمه الله حبس في محنة القول بأن القرآن مخلوق، وضرب بالصوت على ظهره رحمه الله، وأقيم في بيته إقامة جبرية، ممنوع من الحديث للناس، ممنوع من الحديث للناس، ومكث على ذلك سنين إلى أن أفرجها الله سبحانه وتعالى. فلما فرجها الله عز وجل خرج للناس وجلس لهم، وأقبل عليه الناس يأخذون من علمه. وهذا إيه؟ هذا الإمام أحمد رحمه الله لما يمنع من أن يعلم الناس، الإمام أحمد الذي يقول أحفظ ألف ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمنع من حديث الناس وتعليم الناس. هذا كان في دولة المأمون، حبس في دولة المأمون وفي أول دولة المعتصم، والمعتصم هو الذي ضربه، لكن المعتصم لم يكن من أهل العلم، ولذلك جعله الإمام أحمد في حل، وخليفة الواثق، وخلافة الواثق منع في خلافة المعتصم وخلافة الواثق، إلى أن جاءت خلافة المتوكل، وبصر الله عز وجل المتوكل بمعتقد أهل السنة على يد رجل من أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعندئذ نشرت السنة وعلى لواء السنة، والإمام أحمد رحمه الله أذن له في الحديث وأن يجلس للناس وعلم الناس رحمه الله تعالى. فلذلك لقب بإمام أهل السنة والجماعة، ثبت على المعتقد رحمه الله تعالى. وغير ممن ثبتوا أيضا، ومنهم من مات في محبسه ثباتا على معتقدهم رحمهم الله تعالى. ومنهم من قال بلسانه مكرها، وكان يمكن إمام أحمد يقول ذلك، ولكن يقول أأنجو أنا ويهلك هؤلاء. ده إمام من الأئمة لا يسعه أبدا الترخص، ولا يسعه أبدا أن يقول أقول بلساني مكرها، أو أقول بلساني ما ليس في قلبي، وإنما الذي يسعه هو الثبات، أن يثبت على هذا إلى أن والثبات في حد ذات نصر، الثبات على المبدأ، الثبات على المعتقد، الثبات على الدعوة، هذا نصر. في حد ذاته نصر، إلى أن يفرجها الله سبحانه وتعالى بأنه يجلس للناس يعلمون أو أنه ينشر هذا، لكن ثباته في حد ذاته هذا نصر، وثباته ثبات لغيره رحمه الله تعالى. وأبو زكريا يحيى ابن معين، وأبو عبيد القاسم ابن سلام، وأبو ثور إبراهيم ابن خالد الكلبي، وأبو خيثمة زهير ابن حرب، والحسن ابن الصباح البزار، وأحمد ابن إبراهيم الدورقي، ومحمد ابن جرير الطبري صاحب التفسير وصاحب التاريخ رحمه الله، وأحمد ابن سلمان النجاد الفقيه، وأبو بكر محمد بن الحسن النقاش المقرئ، ومن أهل الموصل المعافي ابن عمران الموصلي، ومن أهل خراسان أبو عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك المروزي، والفضل بن موسى السيناني، والنضر بن محمد المروزي، والنضر بن شميل المازني، ونعيم بن حماد المروزي، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهوي المروزي، وأحمد بن سيار المروزي، ومحمد بن نصر المروزي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، ومحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن أسلم الطوسي، وحميد بن زنجويه النسوي، وأبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخس، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، ومحمد بن إسماعيل البخاري الإمام رحمه الله، ويعقوب بن سفيان الفاسوي، وأبو داود سليمان بن الأشعث، سليمان بن الأشعث السجستاني هو صاحب السنن نزيل البصرة، وأبو عبد الرحمن النسوي والإمام النسائي صاحب السنن، وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله أيضا صاحب السنن، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة إمام عصره رحمه الله إمام الأئمة، ومحمد بن عقيل البلخي، ومن أهل الري إبراهيم بن موسى الفراء، وأبو زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، وأبو عبيد الله محمد بن مسلم بن وارة، وأبو مسعود أحمد بن الفرات نزيل أصبهان، ومن بعدهم عبد الرحمن بن أبي حاتم هو ابن الإمام أبي حاتم، ومن أهل طبرستان إسماعيل بن سعيد الشالنجي، والحسين بن عبد بن علي الطبري، وأبو نعيم عبد الملك بن عدي الاسترابادي، وعلي بن إبراهيم بن سلم القطان القزواني، وطبعا من أهل طبرستان هذا الإمام الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى، أبو القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي رحمه الله. هو طبعا لم يذكر اسمه هنا رحمه الله لأنه يقتدي بهؤلاء الأئمة ويسير على منوالهم وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى. ولذلك كلمة السلف تطلق على القرون الخيرية الثلاثة، ومن سار على نهجهم وسلك سبيلهم بإحسان، فكل من سار على هذا الطريق فذو نهج سلفي، ذو نهج سلفي. ولذلك المنهج السلفي له قواعد، حتى ننظر أنفسنا أين نحن من هذا المنهج. أول شيء ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين. شغلنا الشاغل الكتاب والسنة، بفهم من؟ بفهم الصحابة والتابعين. الآثار، يكون تفسير الآية بالأثر، ستفسير الحديث بالأثر بكلام الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا ما ندور حوله، هذا ما ندور حوله، الكتاب والسنة، ضبط السنة ومعانيها وشرحها، وكذا أيضا الكتاب ومعرفة تفسيره والعلوم التي حوله، ويكون ذلك بالاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه، يعني السنة، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه. هذا قاله ابن رجب رحمه الله في كتابه بيان فضل السلف على الخلف، وكذا أيضا هنا قرأناه في المقدمة. ثالثا العمل بذلك، نتعلم ثم نعمل، العمل بذلك والاستقامة عليه اعتقادا وتفكيرا وسلوكا وقولا، والبعد عن كل ما يخالفه ويناقضه. رابعا الدعوة إلى ذلك باللسان والبنان، الدعوة إلى ذلك باللسان والبنان اللي هي الكتابة والتصانيف. فإذا هما هدفان، الإعداد والإبلاغ، هدفان لابد أن نحفظهما جميعا، الإعداد والإبلاغ. نعد أنفسنا وننتهج هذا المنهج بهذا المنهج، ثم نبلغ وندعو إلى الله سبحانه وتعالى وننشر السنة، ويكون هذا هو هدف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أعلم. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانكم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.